باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه انه قال: جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الانفس وجاع العيال وهلكت الاموال، فاستسقنا يا ربك فانا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه اصحابه، ثم قال: ويحك، اتدري ما الله؟ ان شان الله اعظم من ذلك، انه لا يستشفع بالله على احد من خلقه. وذكر الحديث رواه ابو داود. احسنت. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه. لأن الشفاعة والاستشفاع نوعان، أحدهما جائز في بعض الحالات مثل طلب الشفاعة من المخلوق إلى الخالق، وهذا كما سبق له شروطه، ويأذن الله عز وجل يوم القيامة بالشفاعة، وعلى رأس الشفعاء نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما هو معلوم فإن أحاديث الشفاعة، ونعني بها الشفاعة في أهل الكبائر، أحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أهم نوع من أنواع الشفاعة من الناحية العقدية، لأنها هي التي خالف فيها أهل البدع من الوعيدية، من الخوارج والمعتزلة ونحوهم. فهؤلاء أنكروا هذه الشفاعة وقالوا: كل من ارتكب كبيرة لا يشفع له، وإنما يخلد في النار يوم القيامة، وهذا مذهب فاسد. وأهل السنة والجماعة يقولون هو تحت مشيئة الله، ومن أصحاب الكبائر من يشفع لهم. فهذا النوع من الشفاعة إذا توفرت شروطه كما سبق في دروس مضت، فإنه يكون من باب الاستشفاع بالمخلوق إلى الله عز وجل. فإذا أذن الله ورضي وكان ذلك في يوم القيامة، وكان ذلك في المسلمين، لأن من شرط الشفاعة الإسلام، فإن هذه الشفاعة تكون مقبولة وصحيحة. والنوع الثاني من الشفاعة أو الاستشفاع الصحيح، وهو أيضا جاءت به الأدلة، أن تطلب من المخلوق أن يدعو الله، وهذا الذي كان يفعله الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث. فإنه في هذا الحديث أراد الأعرابي أن يستسقي للناس، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع إلى ربه سبحانه وتعالى فيدعو حتى يسقون. فهذا النوع من التوسل أو طلب الشفاعة، أي طلب الشفاعة عن طريق الدعاء، جائز. فطلب من الرجل الصالح أو من أخيك المسلم أن يدعو لك، هذا كله طلب، تقول: يا فلان ادعو الله، ادعو الله لي، كأنك تطلب منه نوعا من أنواع الشفاعة إلى الله لكن بالدعاء، فهذا أيضا جائز. أما القسم الآخر، وهو الذي قصده المؤلف رحمه الله تعالى، أن يستشفع بالله على خلقه، فهي شفاعة معكوسة منكوسة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تطلب إليه الشفاعة ولا تطلب من الله سبحانه وتعالى وتقدس، لا تطلب من الله أن يشفع إلى خلقه. فهذا يدل على النهي هذا عن هذا النوع من الشفاعة كما جاء في هذا الحديث. والمؤلف رحمه الله تعالى أراد في هذا الباب بيان عظمة الله عز وجل، وأنه المعبود، وأنه المقصود، وأنه إليه الشفاعة، وأنه إنما يستشفع بالمخلوقين إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا في تعظيم الله عز وجل وشأنه وتعظيم شأنه أمر عظيم، وهو الذي جرى عليه الأنبياء والصالحون. أما أن يستشفع بالله على أحد من خلقه فهذا حرام لا يجوز، وأورد في ذلك الحديث الذي رواه أبو داود. وهذا الحديث ضعفه كثير من العلماء لأن فيه ابن إسحاق، ومحمد بن إسحاق مشهور بالتدليس، فلا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحديث، وهذا معروف في أحكام المدلس، فإن المدلس لا بد أن يفتش عن روايته إما بطرق أخرى ونحو ذلك بحيث يتحقق الاتصال والسماع، أو إذا كانت الرواية فقط عن هذا المدلس ولم يصرح بالتحديث فإنه في هذه الحالة يكون حديثه ضعيفا. فابن إسحاق هنا عن ولم يصرح بالتحديث، فلذلك ضعف العلماء رحمهم الله تعالى هذه الرواية. لكن الأئمة رحمهم الله تعالى يريدون مثل هذه الرواية ونحوها في أبواب تعظيم الله عز وجل من باب التعظيد، وليس من باب الاعتماد عليها وحدها في الدلالة. ولهذا تجد الأئمة رحمهم الله تعالى في أي باب من أبواب العلم يريدون أولا الآيات القرآنية، ثم الأحاديث الصحيحة، ثم الأحاديث يعني الحسنة أو ما شبهها، وقد يريدون أحاديث ضعيفة. وإرادهم للأحاديث الضعيفة للاعتضاد أولا، وأيضا لنشره بين الناس، فلربما يوجد هذا الحديث الضعيف من هذا الطريق يوجد له طريق آخر يقويه. فكم من رواية إذا حكم عليها لوحدها قيل ضعيفة، لكن بعد جمع طرق الحديث وخاصة مع جمع متون السنة ورواياتها وطرقها ونحو ذلك تنكشف كثير من العلل أحيانا أو الضعف، وتتقوى مثل هذه الرواية. وهذه الرواية التي معنا يرويها جبير بن مطعم رضي الله عنه، قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس. والمقصود به أسباب ما يكون من آثار القحط، فالإنهاك هو الضعف الشديد. ومعلوم أن حياة الناس قديما وأيضا حديثا إنما هي على الماء. نهكت الأنفس، وهذه الأنفس هي في الأصل الحيوانات، لكن أيضا يتبعها البشر، فمع القحط تضعف الحيوانات وربما تهلك وتموت، وأيضا يتأثر بذلك الإنسان. قال: وجاع العيال، وهلكت الأموال، وطبعا ينطبق هذا أول ما ينطبق على بهيمة الأنعام التي هي عماد الناس، فاستسقي لنا ربك. فهذا مشروع، طلب الاستسقاء وطلب الدعاء من الغير مشروع وجائز. فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فهذا الأعرابي لما نطق العبارة الأولى فإنا نستشفع بالله عليك، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، لأن التسبيح دليل الاستنكار، دليل الاستنكار. فإذا ما راب الإنسان أمر أو أغضبه أو نحو ذلك فإن الإنسان أحيانا يسبح فيدل تسبيحه على موقفه من هذا. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن سبح مستنكرا قال ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. بقية الحديث شأن الله أعظم، أعظم من ذلك، ويحك أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لها كذا، وقال بأصبعه مثل القبة، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا استنكر قوله نستشفع بالله عليك، وقال شأن الله أعظم، فهو مالك الملك. ثم أيضا أخبر في هذا الحديث المروي أن شأن الله عز وجل أعظم، ووصف عرشه وأنه فوق السماوات كالقبة، كالقبة. ثم ذكر الأطيط، والعلماء رحمهم الله تعالى تكلموا في الروايات التي فيها هذا أو هذه اللفظة، والأطيط هو صوت الرحل بالراكب، هذا معناه اللغوي. تعرفون إذا ركب الإنسان البعير وعليه الشداد، أو ركب الحمار وعليه الشداد، فإنه يصبح له نوع من الصوت يسمونه صوت الرحل إذا ركب عليه. فكأنه في هذا الحديث يريد أن يبين أن الله استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، لكن لأن هذه الرواية فيها ضعف فإن الأئمة رحمهم الله تعالى لا يأخذون منها حكما مباشرا، لا يأخذون منها حكما مباشرا، خاصة ما يتعلق منها بالصفة التي جاء فيها ذكر الأطيط. أما المسألتان الأخريان فإن العلماء استنبطوا من هذا الحديث بل استشهدوا به. المسألة الأولى وهي عنوان هذا الباب أن الله أعظم من أن يستشفع به على أحد من خلقه، حتى ولو كان سيد الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فشأن الله أعظم. وإنما الله عز وجل كما قلنا هو الذي يعبد، وهو الذي تطلب إليه الشفاعة، وهو سبحانه وتعالى المقصود، فشأن الله أعظم مما يعني ذكره أو قاله هذا الأعرابي. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن له ذلك أعظم البيان. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية إثبات علو الله على خلقه، ولهذا يستشهد بهذا الحديث الأئمة، ذكره الإمام الذهبي في كتاب العلو، ونقله الأئمة رحمهم الله تعالى قديما وحديثا يذكرون هذا الحديث، وإن كان فيه مقال إلا أنه يعتبر من الأدلة التي تدل على علو الله عز وجل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العرش وأنه فوق السماوات كالقبة، وأيضا الله عز وجل كما جاء في كتاب الله عز وجل استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته. إذن هذا الحديث من أدلة علو الله عز وجل على خلقه، خلافا لمن نفى العلو من أهل الكلام. وللأسف الشديد عامة المتكلمين ينكرون علو الله عز وجل، تقول الله في السماء يقول لك لا، لا تقل الله في السماء، الله على العرش استوى ينفي هذا ويقول لا المقصود استوى يعني استولى على العرش، وهذا باطل وفاسد من وجوه كثيرة جدا. طيب هل تؤمن بوجود الله؟ يقول لك نعم نؤمن بوجود الله. هل تؤمن بأنه رب العالمين؟ يقول لك نؤمن. هل تؤمن بأنه سبحانه وتعالى له ذات وصفات؟ يقول بعض المتكلمين نؤمن بذلك. إذن أين الله؟ فيقول هذه الكلمة العجيبة الله في كل مكان، وهذا غريب. الله في كل مكان، كيف يكون في كل مكان؟ الله في السماء وفي الأرض وفي كل مكان، هل هذا يليق بالله عز وجل؟ ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى قالوا هذا نوع من الحلول العام، كأن الله حال في خلقه، بل هو في النهاية تعطيل لله سبحانه وتعالى عن وجوده. ولهذا الأئمة المتقدمون قالوا لا بد في تقرير التوحيد من البينونة بين الخالق والمخلوق، أما هذه المقالة الله في كل مكان فلا بينونة، بل هو الحلول، الله حال في كل مكان. حتى إن بعض السلف رحمه الله تعالى لما ناقش بعض هؤلاء أراد أن يحرجه فقال له هل الله في الحشوش والحمامات أم لا؟ إذا كنت تقول الله في كل مكان، فإن قلت نعم فقد قلت على الله قولا عظيما والعياذ بالله، وإن قلت لا انتقض مذهبك. ومعنى هذا أن الله في مكان دون مكان، وأنت هربت من أن يقال الرحمن على العرش استوى والله هو الذي قاله في مواضع سبعة من كتابه سبحانه وتعالى، هربت خوفا من التجسيم فوقعت فيه، فهذا تناقض منك. بعض متفلسفتهم لما رأى أن هذا لا يليق أن الله في كل مكان قال قولا أشد بطلانا وضلالا، قال نقول الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، وهذا معناه أن الله عدم، لأن هذا هو المستحيل، لا داخل العالم ولا خارجه، لأن العالم موجود حقيقة والله موجود حقيقة، فلا بد إما أن يكون هذا العالم داخل ذات الله أو خارج ذات الله، لا بد من البينونة بين الخالق والمخلوق. وهذا الذي قرره أئمة السلف رحمهم الله تعالى، قالوا بالبينونة بين الله وبين خلقه. إذا تبين هذا فالأئمة رحمهم الله تعالى قالوا إن أدلة علو الله وفوقيته واستوائه على عرشه لا تكاد تحصى، بل زادت كما يقول بعض العلماء على أكثر من 1000 دليل. هذا الحديث أيضا من الأشياء التي يعني يمكن أن نشير إليها مسألتان. المسألة الأولى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يستنكر على الأعراب قوله فإنا نستشفع بك على الله، وهذا جائز لأنه سؤال للعبد الحي الحاضر القادر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي أشرنا إليه قبل قليل. فالأعرابي لم يسأل غائبا، لم يستشفع بالرسول وهو في بيته أو بلده، وإنما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامه يسمع كلامه وهو الحي الحاضر، وقال استسق لنا ربك. فهذا النوع من التوسل كما قلنا توسل جائز. الأمر الأخير في هذا الباب هو حسن الأدب. فالنبي صلى الله عليه وسلم سبح، الصحابة تغيرت وجوههم، فهذا كله يدل على أدب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبهم له، حتى إنهم إذا أغضبه صلى الله عليه وسلم شيء عرف ذلك في وجوههم رضوان الله عليهم. وهكذا كانوا محبين معظمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يا شيخ. نعم. لا، هذا ضلالة. الذي يقول الله في كل مكان هذا عنده شبهة، فلذلك ينبغي أن يبين له ويبين أن هذا ضلالة. نعم. قال باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم فيما التوحيد وسده أمور الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال السيد الله تبارك وتعالى: قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. أحسن. هذا الباب قبل الأخير، وعنوانه باب ما جاء في حماية المصطفى حمى التوحيد. وسبق في الأبواب الأولى باب مشابه له، باب ما جاء في حماية المصطفى حمى التوحيد. والفرق بينهما أن الباب الأول حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم للتوحيد في باب الأفعال، وهذا الباب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم لحمى التوحيد في باب الأقوال. وكل منهما كان صلى الله عليه وآله وسلم يحمي حمى التوحيد من المداخل والوسائل والمبالغات والأفعال التي قد تخرم هذا التوحيد أو تضعفه أو تنقضه إلى آخره. ولهذا سد صلى الله عليه وآله وسلم طرق الشرك، فكل طريق أو وسيلة تؤدي إلى الشرك بالله عز وجل جاءت الأدلة بمنعها حما للتوحيد وحفاظا عليه. ويستفاد من هذا الباب الذي قاله المؤلف رحمه الله تعالى وذكره، يستفاد منه باب سد الذرائع في باب العقيدة. سد الذرائع، فكل ذريعة إلى الشرك فيجب سدها، كل ما يوصل إلى الشرك بالله عز وجل فيجب سده. ومعلوم أن باب سد الذريعة هو باب عظيم في الاعتقاد في مسائل كثيرة، وأيضا هو باب عظيم في الأحكام الشرعية. وأما الذين ينادون بإلغاء سد الذرائع فهؤلاء لم يفقهوا النصوص والأدلة، وإنما أرادوا من الدعوة إلى إلغاء سد الذرائع أرادوا التحايل على إضعاف هذا الدين وإنهاكه وإدخال ما ليس منه فيه، والنصوص والأدلة من الكتاب والسنة جاءت لبيان ذلك. ماذا في هذا الباب؟ هذا الباب في الأحاديث الواردة فيه هي متعلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن الشخير يروي أن وفد بني عامر انطلق معهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. هذا هو الحديث الأول، رواه أبو داود وإسناده صحيح. والحديث الثاني عن أنس أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله أو أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي أيضا وإسناده قوي. يلاحظ في هذه الأحاديث أن المقام جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، أفضل بني آدم ومنزلته عند الله عظيمة، فهو سيد الأولين والآخرين وأفضل الرسل، ومع ذلك قالوا مثل هذه العبارات، أنت سيدنا، فقال السيد الله عز وجل، أنت خيرنا، أنت أفضلنا فضلا، أطولنا طولا، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذين الحديثين يحذرهم أشد التحذير ويقول قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم، أي لا يجرنكم الشيطان بمثل هذه الألفاظ إلى ما لا يجوز من الغلو. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وعليه ففي هذا الباب هناك ثلاث مسائل. المسألة الأولى إطلاق السيد، فهل يطلق السيد؟ فيه خلاف بين العلماء. كثير من العلماء قالوا السيد هكذا معرف ينهى عنه، وفي هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم السيد الله، وهؤلاء قالوا إذا جاء على الإضافة فلا بأس بذلك، بمعنى أن تقول سيد بني فلان فهذا وأمثاله جائز، وقد جاءت أيضا به السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار في شأن سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم، فدل هذا على أنه عند الإضافة جائز، وأما عند الإطلاق السيد فمنعوه. وبعضهم لم يمنع من ذلك وقال إنه من الألفاظ التي تجوز، السيد أو سيد فلان أو سيد بني فلان أو نحو ذلك. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الحديث الصحيح أخبر أنه سيد بني آدم كما جاء عنه في الحديث الصحيح، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، ثم ذكر حديث الشفاعة. فالرسول عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الحديث بين لنا أن الإطلاق بالنسبة لكلمة السيد متى ما كان على الإضافة فهو جائز، ويكون السيادة ويكون من باب السيادة الخاصة، فنبينا سيد ولد آدم والرسول أخبر بذلك، ونقول سيد بني فلان ولا. أما إطلاق السيد فالأولى تركه، وإطلاقه على المنافق حرام. المسألة الثانية أن الغلو في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام أشد التحذير، وكلامه في هذين الحديثين هو من هذا الباب: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، لأن الشيطان يستجر الإنسان ويستهويه بعبارة ثم عبارة أقوى منها ثم إلى أن يؤدي به إلى الوقوع فيه، والعياذ بالله، الغلو الذي قد يوصل إلى الكفر بالله عز وجل. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم حرصا على أمته وحفاظا على التوحيد حذرهم من الغلو فيه، وهذا أدلته كثيرة جدا. فلعن صلى الله عليه وآله وسلم اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأيضا حذر من الغلو فيه وفي غيره. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك أعظم البيان، فجاء منهج أهل السنة والجماعة كما جاء في هذا الحديث وسطا: عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. ميزان دقيق: عبده فنعرف عبوديته لله ولا نرفعه فوق منزلته كما فعل الغلاة الذين عبدوه واستغاثوا به وطلبوا منه الحاجات إلى آخره، فهذا والعياذ بالله نوع من الشرك والغلو، وقد فعلت النصارى مثل ذلك، غلوا في عيسى حتى قالوا هو الله وعبدوه من دون الله عز وجل، مع أن عيسى رسول الله وهو عيسى ابن مريم مخلوق عبد من عباد الله. والنصارى وأعدادهم اليوم بمئات الملايين بل المليارات كلهم يقولون بهذه العقيدة الكفرية الفاسدة العظيمة الناقضة للإيمان والتوحيد، وهذه الأمة للأسف تبعت النصارى ونحوهم، فغلى بعضهم في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى صار منهم من يستغيث به من دون الله عز وجل بعد وفاته. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا وقال: أنا عبد. والعبودية شرف، العبودية لله عز وجل شرف عظيم، ومن هنا جاء خطاب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بمواطن التشريف الكبرى باسم العبودية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، مقام الدعوة إلى الله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. إذن مقام العبودية مقام عظيم، وعبودية النبي صلى الله عليه وسلم لربه هي العبودية التامة التي تدل على منزلته الكبيرة عند رب العالمين. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله، هذا القسم الأول. القسم الثاني: ورسوله، أي هو رسول الله وهو سيد بني آدم ولد آدم، فيجب توقيره وتعزيره وتعظيمه ونصره واتباع سنته صلى الله عليه وآله وسلم، ويجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين، لأنه رسول الله فنعرف له حقه. هذا هو الميزان الدقيق: عبد الله ورسوله، هذا هو ميزان أهل السنة الوسطي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا القسم الثاني ورسول الله إنما هو للرد على أولئك الذين لا يعظمون رسول الله حق تعظيمه ولا يعرفون له قدره ومنزلته. وهذا كثير في الفلاسفة والمتكلمين وأهل البدع، هؤلاء لا يعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا، يتكلمون عنه كما يتكلمون عن أحد من الناس. فهذا تنقيص للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو رسول الله له المنزلة العالية. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم في هذا علم الأمة الوسطية في هذين الأمرين. وفيها تحذير من الغلو فيه صلى الله عليه وآله وسلم، ومن باب أولى التحذير من الغلو في غيره. في غيره المسألة الثالثة في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. فهذا تواضع منه صلى الله عليه وسلم، ويجب على العبد أن يتعلم من هذا التواضع التواضع. فإذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام ويقول: لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، فعلينا أن نقتدي به صلى الله عليه وآله وسلم. فخلق التواضع هو خلق المسلم. وكلما ازداد الإنسان علما، كلما ازداد الإنسان علما ومعرفة يجب أن يعظم تواضعه، كلما ازداد عبادة وتقى وورعا ينبغي أن يكون تواضعه أكبر. والتواضع لله عز وجل هو رفعة ومنزلة عالية. ومن هنا رفع الله منزلة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، رفع الله له ذكره في العالمين عليه الصلاة والسلام لتواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. فليحذر الإنسان من الكبر، فإنه أشد الداء وأعظمه، وهو داء خطير متى ما دخل إلى القلب أفسد العلم وأفسد العمل. نعم يا شيخ.